بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. خرج من وجهه كل خطيئة، باعتبار أن حاسة البصر في الوجه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالشم مثلا الأنف ولا الفم إن كان قد أكل شيئا لا يحل له أو فيه اشتباه أو ذاق شيئا أو نحو ذلك، لأن هذا له عمل مستقل في الطهارة، فهو إن كان تابعا للوجه إلا أنه يتمضمض ويستنشق فيخرج ذلك من فمه وأنفه، والله تعالى أعلم. ولكن البصر ليس له غسل مستقل، حينما يغسل الإنسان أعضاء الوضوء إنما يكون مع غسل الوجه. فإذا غسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، المهم أنها تخرج. نعم، إما مع الماء يعني لأول وهلة إذا شرع في الغسل، أو مع آخره. نعم، فالمقصود أنه يتخلص من ذلك. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. وهذا الحديث هل يراد به جميع الذنوب حتى الكبائر؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم، هو الذي عليه عامة أهل العلم، أن ذلك يكون في الصغائر، كما يقيده الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي. فإذا كانت هذه الذنوب من الصغائر فإنها تذهب مع الوضوء، وكذلك جاء في الحديث الآخر أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة. وليس لقائل أن يقول إذا كانت هذه تخرج مع الماء مع الوضوء فماذا تفعل الصلاة إذن، لأن الصلاة إلى الصلاة مكفرات، فماذا تفعل الجمعة لأنها مكفرات؟ نقول اجتمعت أسباب التكفير، تكفير السيئات اجتمعت جميعا. فإذا ذهبت الذنوب من الطهارة مثلا فإن الصلاة تبقى ترفع الدرجات وتكثر الحسنات. نعم، وهكذا، فكل ذلك يدل على تضافر هذه الأعمال الصالحة على غسل العبد من خطاياه. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالنهر الجاري الغمر الذي يغتسل الإنسان منه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى منه شيء. فهكذا، فالمقصود أن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، ولا يفهم منه بحال من الأحوال أن الإنسان يتعمد مواقعة الذنوب ويقول سيكفرها الوضوء، أو أنه ينظر إلى الحرام، ينظر إلى الشاشة أو إلى غير الشاشة، أو يذهب إلى الأسواق لينظر إلى النساء أو نحو ذلك، يطلق بصره ثم يقول تكفرها الوضوء أو نحو ذلك. فإن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. ثم هذه الأمور إنما تحصل للعبد باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فهو لا يدري هل غفر له أو لا. أنت توضأت، الإنسان يرجو ربه ورحمته وثوابه ومغفرته، لكن ما الذي يضمن لك أنه غفر لك؟ وإذا علم الله عز وجل من العبد سوء القصد والإصرار على الباطل والإقدام عليه عمدا ويتتبعه، فإن مثل هذا قد يكون من أسباب قد يكون من أسباب الحرمان من المغفرة. والحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا القيد إذا اجتنبت الكبائر، وهو يحتمل معنيين، يحتمل أنها تكفر الصغائر عدا الكبائر، وهذا الذي ذهب إليه عامة العلماء في تفسير الحديث. والاحتمال الثاني أن ذلك شرط في التكفير، أنها تكفر في حال كون العبد قد اجتنب الكبائر، وإلا فإنه لا يكفره الوضوء، لا تكفر الصغائر بالوضوء، لأن العبد قد قارف شيئا من الكبائر. فهذا احتمال وليس ببعيد في معنى الحديث، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم هو ما ذكرت، والله تعالى أعلم. وهنا قوله رمضان إلى رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يفسره هذا الحديث، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الصغائر، من الصغائر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأكثر ما يمكن أن يكون الخلاف فيه والإشكال هو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كيوم ولدته أمه، إذن ليس عليه كبائر. نعم. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فظاهر ذلك أن الحج المبرور يكفر الكبائر، فهذا احتمال وارد في معنى هذه الأحاديث. ولكن على كل حال، كل هذه الأحاديث هي من أحاديث الرجاء، والإنسان لا يركن إليها ويسترسل مع القبائح والذنوب والمعاصي ويتساهل في ذلك ويقول: أنا أصلي وأنا أتوضأ وأنا أصوم رمضان وهذه تكفرها هذه، فإنه لا يضمن ذلك، فقد يقوم به مانع يمنع من تكفير الذنوب والسيئات. فالإنسان يجب أن يتقي الله عز وجل في أحواله كلها، ويتوب إذا فعل شيئا من الذنوب والمعاصي. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصغائر بالقوم الذين نزلوا وجمعوا حطبا، هذا يأتي بعود وهذا بعود وهذا بعود، حتى أوقدوا وأنضجوا ما معهم. فهكذا تكون الصغائر، قد تجتمع على العبد فيهلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثير من الأمور التي هي صغيرة في نظر الناس. نعم. وذكر جملة من الذنوب التي عذب بها أقوام، مثل الرجلين اللذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير. وذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من البول، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذه هل كفرها الوضوء والصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان؟ فالواجب على الإنسان أن يجمع بين هذه النصوص جميعا، ويكون في حالة من الاتزان بين الخوف والرجاء، حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان الغالب عليه التفريط فإنه يغلب جانب الخوف، نعم، من أجل أن يكف عما لا يليق. وإن كان الغالب عليه الصلاح والاستقامة والعمل الطيب فيغلب جانب الرجاء، ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأنه لا يخيب من رجاه ومن عمل صالحا، وأن الله يتقبل منه. لأن من الناس من يتردد ويقلق ويتشكك ويقول: هل قبلت هذه الصلاة؟ هل قبل كذا؟ هل قبل صيامنا رمضان ولا ما قبل؟ قال: أحسن الظن بالله عز وجل، تأتي بالعمل كما شرع الله عز وجل، ولكن تحسن الظن بربك. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.